الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، نقرأ منها أو نقرأها كاملة بإذن الله تعالى ونعلق عليها، وتعليقنا هو الذي يعني يفيد طالب العلم المبتدئ. أما استدراكات عن المؤلف و كان الأولى أن يقول كذا بدل كذا ومدري إيش والإطالة، هذه لا تفيد طالب العلم المبتدئ. طالب العلم المبتدئ يأخذ رؤوس المسائل. الشيخ رحمه الله مؤلف هذه الرسالة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كان أسلوبه لطيفا سهلا في هذه الرسالة. كان يكثر من رحمك الله وأرشدك الله، يتلطف بالعبارة مع طلبة العلم، وهذا كذا تكون الدعوة باللطف والأسلوب الحسن الطيب وبالرحمة. رحمه الله كان يذكر المسألة ودليلها خلفها، وهذا هو المطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتمسك بالوحي، والوحي هو الكتاب والسنة، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، فلا تعمل إلا ما وافق الدليل. لذلك الشيخ رحمه الله ابتدأ رسالته بالبسملة، وبعدها ذكر أربع مسائل مهمة. البسملة ابتدأ بها اقتداء بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومرسلاته، ثم قال بعدها: اعلم رحمك الله، هذا للتلطف من الشيخ للطلاب، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ذكر أربع مسائل يجب على كل مسلم أن يتعلمها، وهي باختصار العلم والعمل والدعوة إليه إلى هذا العمل والصبر على الأذى فيه. ذكر بعدها الدليل على هذه الأربع مسائل من أين استخلصها. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، ثم حدد ما هو العلم. قال: هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الأربع مسائل، نحن نعلم أن الله خلقنا لعبادته، والعبادة هذه هي عمل، ولا يكون العمل هذا صحيحا والعبادة لا تكون صحيحا إلا إذا وافقت ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف تعرف أن هذه العبادة موافقة لما جاء به صلى الله عليه وسلم أم غير موافقة؟ لتعرف أن عبادتك صحيحة أم لا، تكون بالعلم. فلذلك وعلى هذا كان طلب العلم واجبا. فأول مسألة يجب عليك تتعلمها هي العلم. يجب عليك أن تتعلم ماذا؟ معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام. معرفة الله أي ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته. معرفة نبيه اسمه ونسبه وما جاء به وما يستلزم من الإيمان به، الإيمان بالله أيضا. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، أي معرفة هذا الدين وأحكامه وشرائعه وإلى آخره. قال: بالأدلة، أي العلم هذا مبني على الدليل. العلم هذا مبني على الدليل، هذا باختصار. المسألة الثانية وهي ثمرة المسألة الأولى، فإنك إذا تعلمت وعرفت الله ونبيه ودينك وهو دين الإسلام، يجب عليك تعلم المسألة الثانية وهي العمل به، أي العمل بهذا العلم. والعمل هو ثمرة العلم، هو ثمرة العلم، والعلم والعمل هو ثمرة العلم. والعمل بالعلم أمر مطلوب، كانوا يقولون: وعالم بعلمه لم يعمل المعذب من قبل عباد الوثن أو أصحاب الوثن. نعم، والعمل والعالم إذا لم يعمل بعلمه فهو في خطر شديد، وهو شبيه باليهود الذين عندهم التوراة لكن لا يعلمون، لا يعملون. أما من يعمل من غير علم فقد شابه النصارى، واليهود مغضوب عليه والنصارى ضالون، أما المسلمون فيعلمون ويعملون بمقتضى هذا العلم القائم على الأدلة. ثم أنك إذا عملت وجب عليك نصح الناس ودعوتهم إلى هذا الهدى والنور، فكانت المسألة الثالثة هي الدعوة إليه وتبليغ العلم الذي رزقك الله العمل به. فمن تعلم ورزق العلم أو العمل بما تعلم من العلم النافع فإنه يتوجب عليه أن يعلم أن يعلم الناس ويدعوهم إليه. ما هو العلم؟ وهو العلم بالله عز وجل كما ذكرنا. المسألة الرابعة هي مسألة الصبر على الأذى فيه. من دعا إلى دعوة الرسل والأنبياء فإنه مصيبه ما أصابهم من الأذى والفتنة، فالواجب عليه أن يصبر. قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. وكلما قويت أذية الناس قرب النصر. نعم، ذكرنا أن ميزة هذه الرسالة أن الشيخ رحمه الله كان يتلطف مع طلبة العلم، وأيضا ميزة هذه الرسالة أنها مدعمة بالأدلة. فعندما ذكر الأربع مسائل ذكر الدليل ومن أين استخلص هذه المسائل. قال والدليل، هذا الدليل سأذكره لكم، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، الذين آمنوا هذا هو العلم، وعمل الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق أوصوا بعضهم بعضا بالحق أي دعوا بعضهم بعضا إلى هذا العلم والعمل، وتواصوا بالصبر أي صبروا على ما أوذوا فيه، هو الدعوة إلى العلم. ثم ذكر قول الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة لكفتهم. والمقصود ليس شرائع الإسلام كلها، يقصد الشافعي رحمه الله أن لو الله سبحانه وتعالى ما أنزل في يعني هذه المسائل حجة على خلقه إلا هذه السورة التي كفتهم، فالحق يعرف بالدليل، والدليل هو قول الله وقول رسوله. فرحمه الله المؤلف ذكر الدليل، ثم ذكر قوله الشافعي، ثم ذكر قول البخاري. والشافعي رحمه الله يريد بقوله هذا أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح ودعوة إلى الله والصبر على ذلك، وإن العاقل إذا عرف أن جنس البشري في خسران إن الإنسان لفي خسر إلا هؤلاء الأربعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، وتوجب عليه أن يخلص نفسه من الخسران فيعمل ويتعلم هذه الأربع مسائل. ثم ذكر قول البخاري رحمه الله باب العلم قبل العمل، باب العلم قبل القول والعمل. والبخاري رحمه الله استدل بهذه الآية على وجوب البداء بالعلم قبل العمل، ولأن القول بالعمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة. وكيف يعرف الشريعة جاهل؟ لابد أن يتعلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. ثم ذكر هذه الثلاث مسائل التي تلت الأربع. والمسألة الأولى هي باختصار هي توحيد الربوبية. قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسلنا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أن الله خلقنا ورزقنا هذا توحيد الربوبية، ولم يتركنا هملا بل أرسلنا رسولا، والرسول هذا داعية إلى توحيد الله، إلى توحيد توحيد الألوهية الذي سيذكره الشيخ في المسألة الثانية. قال هذا الرسول من أطاعه دخل الجنة، هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، ومن عصاه دخل النار. ما الدليل على هذا؟ وما الدليل أن الله أرسل لنا رسولا أصلا؟ ذكر الدليل، قال والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي ماذا؟ لم يتركنها بل أرسلنا رسولا، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أي عندما عصى الله وعصى الرسول هذا الفرعون أخذه الله أخذا وبيلا. وهذه المسألة هي التي تبين لك المقصود من حياتك، هي عبادة الله وحده لا شريك له، تطيع الرسول، تطيع الله وتطيع الرسول. فمن عرف ذلك تنشط العبادة وترك التكاسل عن الطاعة والإسراء المعصية. والآية دليل أن الله خلقك ولم يترك كاملا بل أرسل لك الرسل. والمسألة الثانية هي توحيد الألوهية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن تصرف أي عبادة أو أي نوع من العبادة لغيره عز وجل، لأنه هو المستحق لعبادة واحدة. ولو كان هذا المعبود ملك من الملائكة جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل أو نبي محمد صلى الله عليه وسلم مرسل، لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يعبد أحد دونه أو معه، بل يجب علينا أن نرضي الله سبحانه وتعالى ونعبد وحده لا شريك له. وهذا هو المقصد منه من خلقنا، أن نعبده وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدوني في العبادة. ثم ذكر الدليل أيضا، وهذه عادة الشيخ، والدليل قاله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد أي البيوت المبنية أو مواضع السجود، والآية جاءت نكرة فهي تفيد العموم، فلا تدعوا مع الله أحدا أحدا نكرة في سياق نهي، وهذا الأسلوب يفيد العموم. إن جاءت نكرة في سياق نهي أو نفي أو أمر أو نهي، عفوا، إن جاءت نكرة في نفي في سياق نفي أو نهي فهي تفيد العموم، أي لا تتخذ أي أحد مع الله. ثم ذكر المسألة الثالثة وهي الولاء والبراء، أن من أطاع الرسول ووحد الله، المسألة أولى طاعت الرسول، الثانية وحدت الله ولم تشرك معه أحد، قال لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، أي المشركين والكفار، لا يجوز لك موالاته. وقد أفرد الشيخ صالح الفوزان رسالة في الولاء والبراء أنصح بها، قال لو كان أقرب قريب، يعني أقرب قريب لك لا يجب عليك ألا تواليه، وهذا لا يخالف الإحسان، كأن يكون أبو الرجل مشركا يجب عليك أن تبره، لكن يجب عليك ألا توالي في الدين. وصور الولاء للمشركين كثيرة مذكورة في كتاب الشيخ صالح الفوزان، ولن نذكرها هنا، لماذا؟ لئلا نطيل. ثم ذكر الدليل، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، أي لا تجد مؤمنا ولا ينبغي للمؤمنين أن يوالوا المشركين، يجب عليهم أن يبرأوا منهم، يتبرأوا منهم. وذكر الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام أسوة لنا في هذا الموضوع، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، كيف؟ إذ قال لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله، تبرأوا من المشركين وما يعبدون من دون الله، مع أن أبو إبراهيم عليه السلام كان مشركا وتبرأ إبراهيم منه. فلما تبين له، أي تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله، قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، حتى لو كان هذا المشرك أباك أو كان أخاك أو ابنك أو من عشيرتك، لا تواليه. ومن تبرأ من المشركين قال تعالى عنه: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ادخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن المسائل الثلاث هي معرفة أن الله خلقك ولم يهملك وأرسل لك رسولا، ثانية أن الله لا يرضى الشرك، الثالثة هي موالاة الموحدين والبراءة من المشركين، ولا يتم إيمان العبد إلا عند البراءة من المشركين وموالاة المؤمنين، لأنه بهذا أتى بنقيض الإيمان عندما يوالي المشركين، ولا بد من بغض المشركين والبراءة منهم، وهذا يستلزم المجانبة والبغض بالبدن واللسان. ثم ذكر رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. هنا عرف الحنيفية، والحنيف هو المائل عن الشرك. إبراهيم كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. ما هي ملة إبراهيم هذه الحنيفية؟ ما هي؟ هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. عبادة الله إفراده بالعبادة، توحيد الألوهية بالإخلاص، والإخلاص أن لا تشرك به أحدا، فتجعل العبادة خالصة لوجهه عز وجل مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. إذا الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا أمرنا بعبادته وحده، كلنا أمرنا بذلك، ولم يخلقنا إلا لهذا. وذكر الشيخ الدرير قال: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وهذا قول ابن عباس. والعبادة أي ما ذكرت في القرآن فالمقصود منها ماذا؟ توحيد، توحيد العبادة. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، فإنك إن صليت وصمت وحجيت وتصدقت لكنك عبدت غير الله، لم تأتي بالتوحيد، أشركت، هذا محبط لجميع عملك. فالتوحيد أعظم ما أمر الله به، إن أتيت به فأنت في خير، وهذا مشجع لك أن تجتنب باقي المعاصي، وأعظم المعاصي هي الشرك. ثم ذكر أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، والشرك محبط لجميع العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم عرف الشرك، قال: هو دعوة غيره معه، لا يعني دعوة غير الله عز وجل مع الله أو من دون الله، هذا أيضا شرك. ثم ذكر الدليل أن الله قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أعظم ما دعا الله إليه ماذا؟ واعبدوا الله، عبادة الله، وهو أول أمر في القرآن. ولا تشركوا به، ولا تشركوا به شيئا، نهى عن الشرك، قال شيئا نكر في سياق نهي تعم كل الأشياء، لا تشرك أي شيء معه. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. تعرف أنت أيها العبد فقير الله عز وجل ربك من هو الله، كيف تعرفه؟ بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته. تحقق هذه الثلاث أمور، وهذه ثلاث أمور خصوصا الألوهية، تستلزم منك أن تخلص العبادة لله وتعبده وحده لا شريك له، وتعرف دينك الذي شرعه الله عز وجل وأحكامه، وتعرف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل، وما يستلزم من إيمان به، وهو أن تعبد الله عز وجل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب أو سنة، فلا تبتدئ عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. وأيضا لا تصح العبادة إلا بأن تعبد الله وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أي بالمتابعة. فهذه الأصول ستسأل عنها في قبرك، فاجتهد في حفظها، والتعلم هذا يفيدك إن مت، فأنت عبدت الله على يقين وعلى علم، لم تكن سمعت الناس يقولون قولا فقلته. قال: فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي، ليس معبود سواه، لا أعبد أحدا غير الله عز وجل، وهو ربي لا رب لي سواه. وسنذكر معنى الرب بعد قليل. ثم ذكر الدليل: الحمد لله رب العالمين، أي هو الرب، هو رب العالمين جميعهم جميعهم، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. لا بد أن يعرف الإنسان معبوده وشرائعه وأوامره، وأن يعرف الوسيلة لمعرفة معبوده وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه هي سألة القبر، فمن وفق لها فقد أفلح. والرب هو السيد المالك المتصرف، وإذا أطلق على المعبود والأرباب المعبودين إذن فالرب هو السيد المالك المتصرف، والأرباب هو المعبودين كما في الآية. رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الإله يدل على العبادة، لأن الإله هو المعبود، وأما الرب فتدل على معنى الخلق والإيجاد والتدبير. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أي إلها معبودا. وإذا جمع الرب والإله، فالرب معنى الخالق المدبر، والإله المعبود، والإله أيضا معنى المعبود. وهذا هو صراع الأنبياء، أن اعبدوا الله، ما أرسل نبي إلا قال لي قومه اعبدوا الله. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. آياته ومخلوقاته، آياته قالوا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن ومن بينهما. ما الدليل على ذلك؟ أن الله قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. كل شيء في الملكوت يدل على وحدانية الله عز وجل، والله يعرف نفسه بآياته ومخلوقاته. فإذا قرر الإنسان أن هذه أو هذا مخلوق، فلا يستحق العبادة إلا الخالق. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا دليل. تبارك الله رب العالمين أي تعاظم الذي خلق هذا كله، فقد عرف نفسه سبحانه وتعالى بماذا؟ بهذه المخلوقات، السماوات والأرض والعرش والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم، عرف نفسه بهذه المخلوقات. ولا يوجد أحد قال إن للخلق خالقين متساويين، حتى المجوس يفضلون إله الخير على إله الشر، والفطرة وكل الأمور تدل أن الله واحد، لا ينكر ذلك، لا ينكر الربوبية إلا مجنون. طيب، ما الرب؟ ذكر المؤلف قال: والرب هو المعبود، والدليل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أمرهم بعبادة هذا الرب، أمرهم بالألوهية. يا من تؤمنون بالربوبية آمنوا بالألوهية. قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول أمر في القرآن، وهي أول ما ينبغي للناس عمله. فإذا أثبت أن الله رب وجب عبادته، فالربوبية تستلزم العبودية. بما أنكم تقرون بوحدانيته في الربوبية فكيف تشركون في الألوهية؟ قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء التي ذكرت في الآية هو المستحق للعبادة، وليس سواه، وليس أحد سواه. طيب، ما العبادة؟ لقد عرفناها في المسألة، لكن الآن نريد أن نذكر أنواع العبادة. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها في القرآن، كلها التي أمر بها كلها الله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. الآن دخل في أنواع العبادة، وسيذكر الدليل على كل عبادة، سيذكر الدليل على كل عبادة. لما بين المؤلف رحمه الله أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، بين شيئا من أنواع العبادة، فقالوا أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هذه الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، هي التي جاءت في حديث جبريل عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة بشر فسأله عن هذه الثلاث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء الثلاث هي الدين، وذلك أنها متضمنة للدين كله. والإسلام، الإسلام قالهم، قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. عندما سأل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. عندما سأل الإحسان، سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال أخبرني عن الساعة وإلى آخره. فهذا هو معنى كل من الإسلام والإيمان والإحسان. ثم ذكر قال ومنه من أنواع العبادة الدعاء، أي أنواع كل أنواع العبادة مما ذكر غير الله وحده لا شريك له لا يحل صرفها لغير الله عز وجل. ثم ذكر الدعاء. وقبل أن نشرح في الدعاء قاعدة، أي نوع من أنواع العبادة التي سنذكرها من صرفها لغير، من صرف أي منها لغير الله فقد وقع في الشرك والكفر، قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، سماهم بالكافرين قال إنه لا يفلح الكافرون. ومن أنواع العبادة الدعاء، قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا معه غيره. وسمى الله سبحانه وتعالى الدعاء عبادة عندما قال دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سمى هنا الدعاء عبادة، قال دعوني ثم ذكر الذين لا يدعونه قال يستكبرون عن عبادتي. ودعاء غير الله عز وجل كفر، قال سنقرأ كلام المؤلف الآن ولن نذكر معاني العبادات إلا عندما يذكر الدليل على كل واحدة ليستقيم الشرح والمعنى. سنقرأ مرة أخرى من الدعاء. ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماهم بالكافرين الذين يصرفون العبادة نوع من أنواع العبادة وهو الدعاء إلى غير الله عز وجل. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا هو دليل الدعاء. ثم قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما الخوف؟ الخوف هو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى، أنت تخاف من شيء قد يؤذيك أو يضرك، هذا هو معنى الخوف، انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. فأنت عندما تشعر أن هذا سيؤذيك هذا الشعور هو الخوف، هذا معنى الخوف. قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف قد يكون طبيعي، خوف الإنسان من الغرق وغيره، وهناك خوف عبادة، وهذا المنهي أن يصرف لغير الله. أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له، هذا لا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله. وهناك خوف السر، كأن يخاف صاحب القبر أوليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه، لكنه يخافه مخافة سر، فهذا ذكر العلماء أنه من الشرك. قال: ودليل الرجاء، الشيخ مساع أجمل قبل قليل أجمل الأنواع، الآن يذكر الأدلة على الأنواع التي ذكرها. قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء هو طمع الإنسان في أمر قريب المنال، أو المنال، أن تطمع في أمر، الأمر هذا قريب أو ممكن أن تحصل عليه، فترجو أن يقع، وهذا وقد يكون بعيد المنال، لكن هذا الرجاء متضمن للذل والخضوع، فلا يكون إلا لله عز وجل. فمن صرف لغير الله فهو شرك، وقد يكون الشرك هذا أصغر أو أكبر، هذا في المرحلة القادمة إن شاء الله سنذكر ذلك. والرجاء قد يكون محمودا أو مذموما، المذموم هو ما ذكرنا، يتضمن الذل والخضوع. أما الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة أو بطاعة الله عفوا، ورجى ثوابها، أو تاب من معصية ورجى قبول توبته. أما الرجاء بلا عمل فهو مذموم، يعني الإنسان قد يرجو الله سبحانه وتعالى بأعماله، يعمل طاعة ويتوب من معصية فيرجو أن يغفر الله له، وهناك من لا يعمل لا يصلي ويرجو أن يغفر الله له، هذا رجاء مذموم. والتوكل، دليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الشيء أي تعتمد عليه، توكلت على الله، اعتمدت على الله في جلب المنافع دفع المضار، وهو من تمام الإيمان، لكن هناك شيء اسمه التواكل، وهو أن تعتمد الله عز وجل لكن لا تبذل الأسباب. التوكل لابد فيه من بذل الأسباب. والرغبة، دليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة الخوف، الرهبة خوف، لكن هذا الخوف مثمر للهرب من المخوف منه، تهرب من المخوف منه، ونحن نخاف من الله ونهرب منه إليه عز وجل. والخشوع هو الذل والتطامن لعظمة الله بحيث تستسلم لقضائه عز وجل. وذكر الدليل أن الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله عز وجل رغبا ورهبا وكانوا له خاشعين. ودليل الخشية: فلا تخشوهم واخشوني. والخشية هو خوف مبني على العلم، مبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. أنا أعلم أن هذا عظيم وسلطانه كبير، فأخاف فأخشى منه. والخشية والخوف والرهبة جاءوا رغبة، هذه أمور قلبية، عبادات قلبية، عبادات قلبية لا تستطيع أن تكتشفها إلا طبعا الرهبة مثمرة للهرب. قد يكون الهرب هذا ليس حسيا، معنويا، بأن تتوب إلى الله عز وجل. ودليل الإنابة: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة هي الرجوع إلى الله بالقيام بطاعته واجتناب المعاصي، وهي قريبة من معنى التوبة، قريبة من معنى التوبة. ودليل الاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة هي طلب العون، هي طلب العون. والاستعانة إما أن تكون لله، هذه عبادة متضمنة لكمال الذل من العبد لربه. ثاني، استعانة بمخلوق على أمر يقدر عليه، فهذا جائز. المخلوق هذا موجود حاضر وقادر على هذا الأمر، فتستعين به ليعينك على قضاء هذه الحاجة، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وإن كان تعاون على الإثم فهذا نهى الله عنه، قال ولا تعاون على الإثم والعدوان، لكن هناك استعانة بمخلوق حي حاضر لكنه غير قادر. واحد معاق موجود قدامك، تقول تعال ساعدني شيل معاك، لا. تطلب منها أن يعينك، لا، هذا لغو لا طال منه. أو عندك نوع وهو نوع الاستعانة بالأموات، والاستعانة بالأموات أن تستعين شخص غائب ولا يستطيع أن يعينك، أو تستعين بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون عليه، موجود حي لكن تستعين على أمر ليس موجودا لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك، لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. فأنت عندما تذهب لشخص حاضر تقول له، تطلب منه طلب لا يستطيع أن ينفذه لأنه مخلوق بشر، وهذا الأمر لا يستطيعه إلا الخالق عز وجل، كأمطار المطر وكإنزال الغيث وغيره، هذه أمور لا يستطيعها إلا الله. فأنت عندما تذهب إلى هذا المخلوق العاجز، فأنت هذا دليل على أنك تعتقد أنه يستطيع أن يتصرف في هذا الكون، ويعني هذا منتشر كثير، يذهبون إلى فلان وفلان نريد أن نعمل كذا، وعندنا جدب وقحط، نريد مطر وكذا، هذا غير جائز. في الحديث استعنت فاستعن بالله، دليل الاستعاذة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، واستعاذة هي طلب الإعاذة، والإعاذة هي الحماية، طلب العوذ من مكروه. فالمستعيذ هذا يطلب الحماية والإعانة والإعاذة بمن استعاذ به وهو معتصم به. فالاستعاذة بالله هي المتضمن لكمال الافتقار إليه، والاستعاذة بصفة من صفاته سبحانه وتعالى ككلامه، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، هذه وردت. لكنك استعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين، غير الحاضرين القادرين على العوذ، هذا شرك. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. والاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، هذا جائز، من تشرف لها تشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا الحديث الفتن في البخاري ورواه مسلم، أي عندما تحصل فتنة تجد من يعيدك ويحميك، هذا جائز لأنه ورد حديث. ودليل الاستغاثة وهي طلب الغوث والإنقاذ من الشدة والهلاك، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح طبعا، والاستغاثة بالأموات أو الأحياء غير قادرين غير جائزة. والذبح عبادة من العبادات العملية، والذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، إما أن يكون عبادة لله عز وجل كهدي وأضحية أو نذر وتقرب إلى الله عز وجل، إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين، أو إكرام لضيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح من يكرم ضيفه، قال من كان يوم بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أمر بذلك، أو يقع على وجه التمتع بالأكل أو التجار، هذا جائز. أما الذبح للقبور وللأموات وللجن غير جائز، عبادة لله عز وجل لا تصرف لغيره. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر وقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، الله سبحانه أثنى على المؤمنين عندما يوفون بالنذر وذلك ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والله سبحانه وتعالى امتدح من يوفي بنذره، فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أمر هنا بماذا؟ أن يوفي الإنسان العبد نذره. هذا ما يتعلق بالأصل الأول، وهو معرفة الله. معرفة الله تكلمنا عن الربوبية، أنه خالق كل شيء فاعبدوه، هذا الألوهية. ثم ذكرنا ماذا؟ الشرك في العبادة، أنواع العبادة غالبا التي يقع فيها الشرك. أي عبادة لم تذكر هنا هل يجوز صرفها لغير الله؟ لا، هذا أيضا شرك. الأصل الثاني هو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فأنت تعرف ما هو الإسلام وما الدليل على كل ما ستقوله. قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد. قال: بالأدلة. نقول على المسلم أن لا يخطو خطوة إلا بالدليل. يراد بالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. معنى ذلك أن توحد الله وتخلص له في العبادة، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والانقياد له بالطاعة. لذلك أهل السنة يرون بالتلازم بين الظاهر والباطن، لكن هذا ندعه. والبراءة من الشرك وأهله، هذا ما جاء به الإسلام، توحيد وبراءة من الشرك، انقياد لله بالطاعة. هذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أي هذا الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. وقد ذكرنا هذا في حديث جبريل. الإسلام نقرأ من المؤلف: في أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ذكر الدليل على ذلك: الشهادة، شهد الله أن لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أي الملائكة وأولو العلم شهدوا بذلك أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها شهادة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، معناها لا إله معبود، أو لا إله يستحق العبادة إلا الله. نفي العبادة، نفي استحقاق العبادة للكل إلا الله، استثنى في النهاية أن الله هو الوحيد المستحق للعبادة. إلا الله مثبتا للعبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وهذا الأمر متفق عليه، متفقون الناس عليه، مشركون ومسلمون يتفقون أن الله واحد عز وجل في الملك والخلق والتدبير، لكنهم يقعون في الألوهية، في الشرك في الألوهية، فيصرفون العبادة لغير الله. وهذا دليل على عدم عقلهم. وتفسيرها، أي تفسير لا إله إلا الله، الذي يوضحها هو قول الله، قال هنا قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هنا تبرأ من المشركين وعباداتهم، لكنه والى التوحيد وأهله. قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أي هذا هو معنى الإسلام، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، حيث يعظم كما بحيث نعظم بعضنا بعضا كما يعظم الله عز وجل، ويعبد كما يعبد الله عز وجل، ويجعل الحكم لغير الله عز وجل. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي أعلن لهم واشهدوهم أنكم مسلمون لله، بريئون مما هم عليه من العناد والتولي عن هذه الكلمة. هذا معنى لا إله إلا الله. ودليل شهادتي أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من أنفسكم أي من جنسكم، بشر مثلكم، عزيز عليه ما عنتم يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم أي منفعتكم، حريص على منفعتكم ودفع الضر عنكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين. ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. معنى أن محمد رسول الله هو أن تقر بلسانك وبقلبك أنا محمد ابن عبد الله، أنا محمد ابن عبد الله القرشي الهاشمي هو رسول الله إلى الخلق جميعا. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، قال تعالى: هو الذي، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومقتضى هذا أن تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر، أولا تطيعه فيما يأمر به، لأن ما يقول ويأمر به هذا وحي، وتصدقه فيما يخبر عن الله عز وجل، وتجتنب ما ينهى عنه من المعاصي والآثام وكل ذلك والشرك والبدع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أي هذه هنا لوازم شهادة أنا محمد رسول الله. أنت عندما تشهد أن محمد رسول الله، هذا يعني أنك ستطيعه صلى الله عليه وسلم، وتجتنب ما ينهى عنه، وتصدق فيما يخبر عن الله عز وجل، ولا تعبد الله إلا بالطريقة التي علمك بها النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أي لا تبتدعوا صلاة من عندكم، بل تصلون كما علمتكم، تعبدون الله بالطريقة التي أتيتكم بها. هذه الطريقة ليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من عند الله عز وجل، هذا وحي، إن هو إلا وحي يوحى. هنا يتبين خطر البدعة، وأن صاحب البدعة يعبد الله بالطريقة الغير مشروعة التي لم يشرعها الله ولم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ودليل الصلاة، انتهينا من الشهادتان، من الشهادتين. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، دليل على هذه الأمور الثلاثة، قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أي أن الصلاة والزكاة من الدين. هذه الآية عامة شاملة لجميع أنواع العبادة، فلا بد أن يكون الإنسان فيها مخلصا لله، حنيفا متبعا لشريعته عز وجل. نعم. ودليل الصيام وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي هذه العبادة مكتوبة على الذين من قبلكم، وغاية منها تقوى الله عز وجل، حقيقة التقوى لله عز وجل. ودليل الحج وهو تعبد الله عز وجل بقصد مكة لأعمال مخصوصة بزمن مخصوص من شخص مخصوص، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين دليل أن من ترك الحج ممن استطاع إليه سبيلا يكون كافرا، يكون هذا كفرا، لكن هذا الكفر ليس هو المخرج من الملة، ليس هو الكفر المخرج من الملة على قول جمهور العلماء. لقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال تركه كفر غيره الصلاة. هذا ما يتعلق بالإسلام، تكلمنا عن أركان الإسلام كلها، والآن نتكلم عن المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي الإيمان. ما زلنا في الأصل الثاني، هو الإسلام والإيمان والإحسان. هذا يتضمن ماذا؟ الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. والإيمان هو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأنها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. من مراتب الدين الإيمان، والإيمان إيمان بالله هو اعتقاد، والإيمان عموما هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وهو 70 شعبة. الإيمان لابد أن تعتقد من قلبك أن أو تعتقد وتؤمن بقلبك، وأيضا تعمل بجوارحك وتقول ذلك بلسانك. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، وليس اعتقادا فقط كما يقول المرجئة، ولا عملا فقط، يعني يخبئ الكفر في القلب ويعمل عمل المسلمين، هذا يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فهذا منافق. وليس فقط قول باللسان، ليس قولا باللسان فقط. إذن فلا بد من هذه الثلاثة، والدليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد حديث الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلاها هو قول، وأدناها فعل عمل إماطة الأذى عن طريق. وذكر الحياء وهو عمل قلبي، صفة انفعالية في القلب، أنه شعبة من الإيمان. أركان الإيمان أن تؤمن بالله، أركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على أنها 6 هو قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا ذكر في حديث جبريل عليه السلام أن أركان الإيمان 6، ذكرها في حديث جبريل عليه السلام. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده عز وجل، ويتضمن الإيمان بوجوده عز وجل، ويتضمن الإيمان بربوبيته وهو اعتقاد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، وألوهيته إفراده تعالى بالعبادة، وأسمائه وصفاته، وهي أن تؤمن بأسماء الله وصفاته التي جاءت بالكتاب والسنة. والإيمان بالملائكة، الملائكة تؤمن بوجودهم وبمن علمنا الله أسماءهم كجبريل، من لم نعلم اسمه. على هذا أو شيء بالشيء يذكر، عزرائيل لم يذكر في لا الكتاب ولا السنة، إنما سماه الله ملك الموت، لم يسمه عزرائيل، لكن الله ذكر ميكائيل وإسرافيل، وملك الموت ذكر أيضا في الشرع، ومالك الموكل بالنار، والملائكة الموكلون أو الموكلين ذكروا بالأجنة، موكلين بالأجنة في الأرحام إلى آخره، والذين يحفظون أعمال بني آدم. والإيمان بالكتب، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، يتضمن أنك تؤمن بأن منزلها واحد وهو الله عز وجل، تؤمن بما جاء بأسمائها، القرآن التوراة والإنجيل الزبور الذي أوتيه داود عليه السلام. وأما ما لم نعلم فنصدق ونقر أنه من عند الله، لكن ماذا؟ لا نعلم، أن نؤمن به إجمالا. وأيضا نصدق أخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل ويحرف من الكتب السابقة. أيضا الإيمان بالكتب يتضمن العمل بأحكام ما لم ينسخ. الإيمان بالرسل، أي بجميع الرسل، يتضمن الإيمان بجميع الرسل، أن رسالتهم من عند الله، وأنهم أمروا الناس بالتوحيد، ومن الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، إنا وحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وتصديق ما أخبر الله عنهم، والعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم. أما الإيمان باليوم الآخر فيتضمن الإيمان بالبعث بعد الموت، والبعث ثابت بالكتاب والسنة وإجماع، والإيمان بالحساب والجزاء، وأيضا يتضمن الإيمان بالجنة والنار، والإيمان بما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، والإيمان باليوم الآخر ثمرات أعظمها أن فيها ترغيب للطاعة وترهيب من المعصية، كما يقال كلما زاد إيمانك باليوم الآخر زادت طاعتك وقلت معصيك، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي تقدير الله بالكائنات. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأن الله علم بكل شيء جملة وتفصيلا، وأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئته الله عز وجل، وأن جميع كانت مخلوقة لله عز وجل. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم، عفوا، والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. ثمرات الإيمان بالقدر أن تعتمد على الله عز وجل عند فعل الأسباب، وأن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، الله سبحانه وتعالى قدره، وأن تطمئن بما قدر الله عز وجل. لكن هناك من يزعم أننا مجبورون على أعمالنا، هؤلاء يسمون جبرية. لا، الله سبحانه وتعالى خيرنا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لكن الله سبحانه وتعالى علم ماذا سنختار وقدر ذلك وكتبه. وهناك من يقول أن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة، أي أن الله عز وجل ليس له دخل في أعمالنا وإراداتنا، بل العبد يخلق فعل نفسه، وهذا خطأ، بل أن الله سبحانه وتعالى كتب كل ما سنعمل في اللوح المحفوظ ويعلم به عز وجل وقدره، لكنه في نفس الوقت خيرنا وعلم ماذا سنختار. المرتبة الثالثة هي الإحسان، وهو ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه وأنت لا تراه أصلا في الدنيا، فإنه سبحانه عز وجل يراك، وهذا فيه ترغيب لإحسان العمل. عندما تعبد الله عز وجل تراقبه، فتحسن الصنيع وتحسن العمل، تحسن في طاعتك، إنك تعلم أن الله يراك الآن، فإنك ستحسن عملك، تراقبه وتخشى أن يخرج العمل بقصور أو تقصير. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإحسان هو ضد الإساءة، أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى، فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وجاهه وعلمه وبدنه. قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إن الله يراكم ويعلم سركم ونجواكم، فأحسنوا العمل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والدليل من السنة على هذه المراتب الثلاث هو حديث جبريل عليه السلام المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وهذه جلسة طالب العلم، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فذكر له صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني طالب العلم يسأل ليتعلم لا ليختبر. فعجبه، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ذكر له أركان الإيمان كما شرحناها. قال أخبرني عن الساعة، قال أن تعبد الله أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها، قال يعني علامات الساعة، علامات قيام الساعة، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتضاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا الحديث إن شرحنا سنجلس ساعة أخرى، لكن أود أن يكون شرحه مفردا لنستنبط منه ونأخذ راحتنا في شرحه. لكن الشاهد أن هذا دليل على مراتب الدين الثلاثة، والمؤلف رحمه الله يذكر المسألة ودليلها. الأصل الثالث انتهينا من الأصلين، معرفة العبد ربه ودينه. الآن نبيه، معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد، نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر اسمه، قال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. من هاشم، من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم، هذا من أهل البيت. وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، فنبئ وعمره 40 سنة، 40 سنة، و23 نبيا ورسولا، عاش 23 سنة وهو نبي رسول. نبئ بقرأ سورة الأعلى، وأرسل سورة المدثر بالمدثر. وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وهذا هو مقصد الخلق، وخلقنا لنعبده ونتبرأ من الشرك، لا نعبد غيره عز وجل. فما أرسل رسولا إلا قال لي إلا أنذر قومه عن الشرك ودعاهم إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. إذن قم فأنذر، هذا أرسله الله تعالى لينذر الناس. الدليل أن الله سبحانه وتعالى أرسله بالمدثر لينذر الناس، ومعنى قم فأنذر أي ينذرهم عن الشرك، ينذر عن الشرك ويدعو للتوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها وترك أهلها والبراءة منها وأهلها وأهلها. أخذ على هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل. وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس في السماء، هذا يدل على عظم الصلاة، عظم مكان الصلاة. وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة هي انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإيمان أو بلد الإسلام. وقد تكون الهجرة من بلاد البدعة إن لم يستطع إظهار السنة والتوحيد في هذه البلاد، وهي واجبة بإجماع العلماء، فلا بد من إظهار الدين، وإظهار الدين يكون بإعلان الكفر بكل شرك وضلالة وبدعة، فهي أي الهجرة مشروعة إلى يوم القيامة. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. رد الله عليهم قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء معذورون لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يعرفون طريق، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، فهذا فيه وجوب الهجرة من بلاد الشرك. ونقل ابن كثير رحمه الله الإجماع على وجوب الهجرة، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة، فهي يعني معناها باقية إلى علامات الساعة الكبرى، حتى تنقطع التوبة. متى تنقطع التوبة؟ ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال: فلما استقر في المدينة أمر، أي استقر بصف المدينة صلى الله عليه وسلم، أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد، أي أمر بإظهار شعائر الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. هذا يدل أن أهم شيء هو التوحيد، إن أتوا بالتوحيد أتى بباقي الإسلام وشرائعه، لكن أهم ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، وهو لذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لينذر قومه من الشرك ويأمرهم بالتوحيد، وأخذ على التوحيد 10 سنين وهو يدعو. قال: أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه إذا ذكرنا الهجرة وحكمها، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بعد 13 سنة وهو يدعوهم إلى التوحيد، ثم هاجر المدينة وأقام باقي الشرائع. قال: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، العرب والعجم والأبيض والأسود، أرسل للناس كافة، إن أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأكمل الله به الدين. هو الدليل قوله تعالى: يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمال الدين يعني ويقتضي بطلان البدع. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قاله: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال أبو بكر رضي الله عنه: أما محمد فقد لقي ربه، لذلك فلا يملك للناس نفعا ولا ضرا سواء في حياته أم في مماته صلى الله عليه وسلم. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. خلقناكم أي التراب، نعيدكم إن متم في القبور، نخرجكم تارة أخرى هو البعث والنشور. قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل على ذلك أنهم محاسبون ومجزيون بأعمالهم، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر. إذا الإيمان بالبعث واجب، ونكران البعث كفر، تكذيب أن الناس سيبعثون كفر، والدليل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لا تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والله ذكر البعث وأقسم عليه في 4 مواضع من القرآن. والبعث والمحاسبة فطري، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والفطرة تدل على ذلك. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس حجة بعد الرسل. وأولهم الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، والدليل: إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ما من أمة إلا بعث إليها رسولا ولقد بعثنا في كل قرية رسولا أن يعبدوا الله. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لا بد أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله والطاغوت وكل ما يعبد من دون الله. والداعية هو الداعي للتوحيد، ليس الداعي للأخلاق والصلاة وغيرها، الداعي هو الداعي للتوحيد. والكفر هو البراءة والبعد والمجانبة عن الشرك. قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله أول طاغوت. ولا يسمى الطاغوت طاغوتا إلا إذا كان راضيا، فعبادة علي والأنبياء هم غير راضين فلا يكونون بذلك طواغيتا. ومن عبد وهو راض هذا طاغوت. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه كفرعون طاغوت. ومن دعا شيئا من علم الغيب هذا طاغوت. ومن حكم بغير ما أنزل الله طاغوت. إذن هذه المسألة الأخيرة، من حكم بغير ما أنزل الله، هذه الناس دائما يتكلمون فيها، وهي العلماء قد ذكر ابن كثير في تفسيره تفصيل هذه المسألة: هل من يحكم بغير ما أنزل الله كافر أم لا؟ إن استحلها أو قال الحكم بغير ما أنزل الله كالحكم بما أنزل الله فهو كافر، أما إن كانت لرشوة أو شهوة فهذه معصية. والدليل: ولا نهوى من قدر المعصية فهي كبيرة. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذن لابد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، براءة من الشرك وأهله وإيمان بالله عز وجل، تخلية ثم تحلية. وهذا هو معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، نكفر بكل معبود إلا الله عز وجل نؤمن به. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالة ثلاثة الأصول في جلسة واحدة انتهينا منها، ولم تكن هذه النية، لكن تعليقات بسيطة نبين فيها معنى أو الغرض من هذه ثلاثة الأصول، وهي الإيمان بالله، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. تعلمنا ما المقصود معرفة العبد ربه، وتكلمنا عن الله عز وجل وجوده وربوبيته وأسماءه وصفاته وألوهيته ومن ذلك، وتكلمنا عن الدين الإسلامي، وتكلمنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاث أصول مهمة يجب على كل طالب أن يعتني بها وأن ينهي علاقته بسرعة منها، لأنه لا يقف عليها، يتوقف طالب العلم على ثلاث أصول، بل يعرف ما المقصود منها ثم ينتقل، يعرف مسائلها التي فيها ثم ينتقل إلى الكتب الباقية كالقواعد الأربع ونواقض الإسلام والأصول الستة، مواضع من السيرة، كتاب التوحيد، عقيدة الواسطية، وينتقل وبهذا يبني نفسه. هذا كانت في ليلة الأحد، ولا أريد أن أذكر التاريخ. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.